تفضيل زمن واقع فيه تفضيل، مثل هذا بوسرا أطيب منه رطبا. هذا نعم الحال هناك بوسرا ورطبا، وهذا كمان يستلزم أن يكون عامله بين إيه؟ بين حالين، واحد أحدهما متقدم والآخر متأخر. هذا نحو زيد عندي نحو إيش؟ لا أو تكون إيش؟ نوعا لصاحبها نحو هذا مالك ذهبا. أيوة لا لا حال هذا بوسرا أطيب منه رطبا، العامل في الحال هذا بوسرا هذا، وفي الحال المتأخر هذا أطيب أفعل نوعها. ونحن زيد ونحن أنفع من عميل معاني مستجاز مستجاز هذا هو ما وبينه ذهبا هذا مالك ذهبا مفهم مالك بعد ذلك قد نفر أو ريالا هل سوى تجد الشيخ أو فرعا هذا يقول لك نوعا لصاحبه لأن إيه الذهب هذا مالك هذا نوع الذهب نوع المال هذا ذهبا لا ما نقول تبني نقول زي ما قال كيف يكون تبني أو فرعا منه نحو هذا حديدك خاتما الجبال لا زيهم لا أخي ما فيها تمييز كلها حال رجع الكتب إذا قلنا يقول هذا مالك ريالا إيش نحن ريالا يا أخي ما أقول يعني ليش هذا مالك ريالا فاضحة نحن نعلمها بحال حتى هذا مالك فضة ولكن ريال هذا ما هو زي هذا يعني مالك ذهب لأن هذا يبين نوع صاحبي وحين بقل بين المال والبيت ربما سيارة ربما وتنحيط للجبال بيوتا أو أصل الله يا أخي غير مؤول ما يحتاج للتاب ما قال لك هذا غير مؤول يأتي جاملا غير مؤول في هذه المواقع شوف التفاصيل ما يعلمون لك بيوتا هذا بالتمييز كما تبادر إلى الدين ما يعلمونه إلا حال كما قالها لسوري كذلك ذكر هذا المسائل ماذا نفعل؟ لا خلاص ماشي فاضي هذا أو أصل له ألا خاتمك حديث نعم أسجد لمن خلقت طينا لأن أصل آدم طين هذا الفرق أصل الله هذا خاتمك حديدا الحال هنا أصل لصاحبه أسجد لمن خلق طينا الطين هذا هو أصل آدم واضح انتبهوا هذه قواعد حقة الرجال ما هو حقة الأولاد الأنفاء بها تنبيه هنا أكثر هذه الأنواع وقوعا مسألة التسعير والمسائل الثلاث ايش اعجاز هذا والمسائل الثلاث اعرفوا مسائل والمسائل الثلاث هل نقول والمسائل الثلاث ولا والمسائل الثلاث الأول اعرفوا هذه الجملة هات يا ولد هات يا ولد العرب الجملة ما يقدر أقول لك في سؤال أنا أعرف أي أعرف قلنا الثلاث على انها بدل من المسائل ما هو بدل بعيدا يا شيخ هنا وقوعا مسألة التسعير والمسائل ومعطوف على مسألة التسعير يا شيخ لا انا اقول لك الثلاث والمسائل نعم هذا الكلام الصحيح ما تعرف هذه القاعدة صفة لمن؟ لا ولما من المسائل هذا عدد نعم العدد يا العدد إذا تأخر عن المعدود جسمي إثبات تاء واحد لا أسبقه يجوز المسائل الثلاثة أو المسائل الثلاثة لا هذا عندي اللي قال لك هذا اللي قال لك هذا غلط طيب الشيخ أسمع لو أعطيك آية آية من كتاب الله تخالف كلامك هذا وكلام يعني الدكتور الذي قال على هذا لا بعد ما راح من عيد تذكرت الآية وهو عالي سليمان العالي أسمع قال لي الطميس يا أخي خلينا أقولك ما حجك ما هو قاعدة انتبه هذا قال لي العاي سليمان العاي جاءني هناك على الكرسي هذا أيوة قال لي العدد إذا تقدم المعذور كما قلت أنت يجوز في العدد هذا الثاني سوء التصحيح لكن القرآن جاء على غير ذلك وليال عشر تقدم المعدود ليالي وهو الليالي على على إيه؟ عدد العشر نعم على العدد وهو عشر ولكن ما قيل إلا على ما نعرفه وهو عشر التنجيب ولا القاعدة هذا القاعدة ما سمعنا به ولا عند العلماء نعم ولكن الحمد لله درس الكتب إنما هو إذا كان العدد التمييز محذوف وهناك لك التذكير والتانيث كما دل عليه الحديث ما صام رمضان وأتبعه بستي أنيس العدد هنا التمييز محذوف الأيام هي التي تصام الأيام عند العرب مذكر نعم ولكن أنيس العدد هنا لأن المعدل محذوف نعم. وأما هذه لا ما رأينا قلت بعدما راح قال لي هكذا العلماء يقولوا قل له ونحن نبغي القاعدة على ذلك نمشي على القواعد ما رأينا شواهد ولكن موجودة هذه المسألة لا جيبه أنت جيب لي هذا أن العدد إذا تقدمه يجوز إذا المعدل إذا تقدم أحسن يجوز في العدد وجهان جبري هذا اللي مرة نوقف عليه أنا يا أخي درسته عند علماء لغة أكثر من ذلك لا أعطيني بس هل شيء كافية أنا أجيبه لي القاعدة تجمع كما جلت لي القاعدة كلام واحد من الدكاترة هذا ما أترك له اللي يعرفه الكلام هذا قلت لي قبل الدكتور الكلام هذا مكتوب قبل أن يولد لا أقول لك من فين شفتان في الكتاب لا جابلي هو قال لي هو بنفسي أجيب ولكن ما جابه أنا أجيب ما في هذه القاعدة ما دلت عليه أنا درست يعني كتب كثيرة درست الكافية نصفها درست الشمول درست يعني الخوذل درست الكتاب ودرستها ولكن ما رأيها طيب ايش الصواب عندك انت الصواب القاعدة الثابتة هي هذا ان المعدود اذا حذف لك في العدد الثاني واما هذا انت كلامك مثل القرية العالي سليمان العالي ولكن اود ان تأتيني بالقاعدة اذا أنت تحكم بأنه لاتني الله يهديك وللطالب حق عينيك إذا شفت هذا وشفت من قال يجوز 66 يا أخي هذا صفة المسائل الآن المسائل المعدود تقدم هذا المعدود تقدم ما هو المسائل المسائل هي المعدود تقدم على العدد وهو الثلاث الأصل يعني ثلاث مسائل فتقدم المعدود فلما تقدم المعدود قال العدد هذا صفة له فما في الآية كما وليال العشر

يجهل. الرابع أن تكون نفس صاحبه في المعنى. الرابع ما يضحكنا. لا لا قبل شيء. صح قبل سابقا سابقا سابقا سابقا سابقا سابقا سابقا سابقا سابقا سابقا سابقا على يدي على بدئي على بدئي شوف أي عائدة عوده معناه عائدة وادخلوا الأول في الأول ادخلوا الأول في الأول جاءنا هناك ما يهمنا أن الحال كان معرفة وأن الأول في الأول معرفة علم بألف هذا مؤول بالنكر أي مترتبين جاءوا كمن الجنب الغفيرة أي بمعنى جميعا انتبه أرسلها العراق أرسل الإبيل تبير فيها راجع للإبيل العراق أي معتلكة واضح هذا معنى قبل ابن مالك في الخلاصة في ألفيته والحاج العريف ولفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اشتهي وردها العراق ولم يزد الرابع اسمعوا يا إخوان الرابع أن تكون نفس صاحبها في المعنى فلذلك إيش جاء زيد ضاحكا وامتنع إيش جاء زيد ضحكا ضحكا هذا مصر نظر نعم ايوه مصدر منكر وليمة وليمة مع قول ابن مالك ومصدر منكر وحل اليقظة ليش ممنوع ضحكة ما اول بالمشكلة قال لك امتنع يا اخي ليش امتنع هذا قال لك لا يجوز يجوز ان تقول جاء زيد ضحكة ها انتبهوا هذا فيها معنى ولا يجوز جاء زيد ناس ضحكة ضحكة هذا مصدر نعم ايوه وليمة يدل على الحدث فقط يا شيخ ضاحكا على الحدث الصحفي يا شيخ لا انا ما اسعد ان كان عندك جواب هاتي هات الجواب ليش يجوز هذا ولا يجوز هذا ضاحكا او مثلا لا اخي خليك انت سكت الان هذا يدعي انه يعرف يتبه ليش يجوز ويش ضحك الله لا يجوز أن تقول جاء زيد ضاحكا وامتنع جاء زيد ضحكا لأن هذا ضحكا وصف ضحكا هذه ليست وصف لا المصر المصر قال لك ابن مالك ومصر منكر ليش تقول بقهرتي بس أحكم عليه كلام فاضي هذا ما عندك سواء هذا ما هو الجواب موجود داخل ها ضحكا ضحكا انا ولا ضحكا ضحكا ليش ضحكا نعم ليش يجوز هذا ولا يجوز ذا ضحكا لان ضحكا مفصل عن ضحكا انتم ما فهمتوا الزيد ذات والمثل يبين الذات الزيد ذات المجر يباينه يعني في مباينة يعني لا ينطبق هذا الطاعة شبينه هو إن ندعوهن يأتينك سعيا شبينه هو ضحكة الله هيا هات الجو أسمع معنى أنه قال لي الرابع أن الحال تكون نفس صاحبه ها؟ فلذلك جاء زيد ضاحكا هذا صفة تدل على صاحبه وهو زيد أسمع بخلاف جاء زيد ضاحكا مثلا ما يدل إلا على الحديث فقط لا إذا فلتها يجوز او قدرت ايه اما بغير هذا لا يجوز هذا الجنب بين هذا وبين قول ابن مالك. وقد جاءت قال لك وقد جاءت كمان مصادر احوالا بكلة في المعارف، فجاء زيد له وحده وارسلها العراق وبكثرة ناس النكرات، ولذلك قال ومصر منكر حال اليقع نحو طالع عادي طالع ايش بسطة وجاء ركبا ركبا ركبا ركبا ركبا ضحكته على صاحب صبرا هذا معكم معنا محبوسا اي نعم واول وذلك على التاويل بالوصف نحو مباغتا مراكضا هذا يجوز ومصبورا اي محبوسا ومع كثرة ذلك قال الجمهور لا ينقاس مصرحا وقاسه المبرد من الجمهور فيما كان نوعا من العام فأزاد جاء زين ناس سرعة لأن السرعة هذا نوعا من العام المشي السرعة نوع من المشي واضح ومنع جاء زيد ضحكا هذا منعه بعضهم وقاسه الناظر وابنهم بعد أما نحو أما علما فعالم أي مهما يذكر شخص في حال علم فالمذكور عالم علما هذا هو الحال وبعد خبر شبه به مبتدأه نحو زيد زهير شعرا هذا المبالغة زهير حال يا شيخ ولا شعرا شعرا حال أو قرينا هو بأجل دال هذا الكمال أنت الرجل شيخ جاء زيد ضحكا هنا لأنه الضحك ليس نوعا من شو اسمه الفعل جاء ليس نوعا من عمله جاء نعم إنه ما هو نوع من عامل وأما جاء زيد سرعة هذا نوع من عامل واضح هذه قواعد طيبة قواعد طيبة لذلك يسرد يشرد عنها يشرد عنها يسرد أنت الرجل علما أو قرينا إيش بأل هو بأل الدال الكمال. على الكمال يسعى أنت الرجل علما مبالغة أن هنا كمالية يعني مهما يكون من شيء لا أخي غير هذا لا غير كمال علما علما هو الحال أنا يا شيخ كلمة أو قولينا هو بأن الدال على الكمال أنت الرجل أي كامل الرجولية فصل وأصل صاحب الحال التعريف هيا خلصنا من قواعد الحال ودخلنا في قواعد صاحبه انتبه يا عبد الرحمن وأصل صاحب الحال التعريف ويقع نكرة بمصور إذا كان المصور موجود فأن يتقدم الحال فأن يتقدم عليه الحال عليه الحال أن يتقدم الحال على صاحبه في الدار جالس الرجل نحن في الدار جالس الرجل في الأصل في الدار رجل جالس وقوله وقول الشاعر لمن يتموحشا طلب وكأنه طلب وين الحال هنا؟ وين لا اخي اسمك انت ها انا سالت عبد الرحمن العوف وين اعرب البيت ومن يتم وحسن طلبي ها لميتة متعلق بيش متعلق بشيخ الطلب إنا لا أنا سألتك عن التعلق مرة وأنت ما رضيت تجاوب أنا أجبتك ولكن ما تعرف ولكن هذا كمان أجاب لك ابن مالك عندنا نعرف هذا يا أخي خليني أقول أنت أستاذ يا جد

الحال واجب موافقته مطابقته مع صاحبه. انتبه يا أخي، أفهم القواعد. تمام، القواعد طيبة. واضح ولا؟ طيبة تمام. لا لازم هذا. الآن وكذا. تكون متقطع من الواقع. ها؟ أه؟ أيوه. إيش أقول؟ متقطع من الواقع. مع الحال في الفعل والتذكير والتقنى والجمع. لا أنت يكون الحال جمع ويكون صاحبه مفرد، هذا ما يمكن في اللسان العربي. أنت لازم المطابقة. نعم صاحب. يا أخي أنت ما تعرف هذا، كيف درست القواعد ولا تعرف هذا؟ هيا اسمع اسمع، وليس منه، اسمع ابن هشام قال لكم وليس منه في فيها يفرخ كل أمر حكيم أمرا من عندنا. هذا رجح الأعلى من عقل. قال وليس منه من الصفة من خصص بالصفة قوله فيها يفرخ كل أمر حكيم أمرا من عندنا خلافا للناظم وفي الدين. أسمع أسمع يا أخي انتبه انتبه. أرى يا عبد الحميد بيتكلم عليك هذا كتاب طيب حلو حلو. عبد الحميد ابن هشام